السلام عليكم. طبعا كالعادة نهاية الأسبوع الربع يعزمونا على العشاء وإحنا طالعين وياهم، فيقولوا لي يقول لنا سالفة حصرية. طبعا بقول لهم سالفة حصرية ولكم أنتم كذلك، لأن أنتم كذلك أصدقائي وأحب دائما أشارككم في القصص. في قصة باكستاني هذا عايش بالكويت من أيام السبعينات. طبعا راح تستغربون تقول باكستاني أبو طلال يعني شلون راح نعرفه؟ لا مشهور جدا. هذا اللي انقال له غلام اللي طلع مع عبد الحسين عبد الرضا في مسلسل درب الزلك اللي يصرف له اللحم. طبعا في أحد المقاطع أن حسين عبد الرضا كان تاجر، لكن تاجر كان يغش في التجارة وكذا، يبي الربح السريع، فراح اشترى. يعني طبعا الكلام هذا يمثل انه موجود ايام السبعينات يعني او حتى الستينات، في بداية ظهور الكويت والتجارة في الكويت والتجارة الجديدة اللي هي شنو يسمونها اللحم اللي في المعلبات. فكان يجيب لحم تكرمون، لحم كلاب. طبعا هذا مسلسل انه يجيب المعلبات هذه لحم الكلاب، وهذا كان شيء جديد اصلا يمر على اهل الكويت اول، انه اول مره يشوفون اللحم يكون داخل معلبات، لا وهذا لحم مخصص للكلاب. فجاب منه، جاب غلام هذا باكستاني طبعا في الفيلم نفسه او المسلسل عفوا، ان هذا غلام شنو دوره؟ قال له يا غلام شيل هذا صورة مال كلب وحط صورة مال شنو خروف، شيل لهم كلب حط لهم خروف. يقول له ايش قال له غلام؟ قال له حرام بابا هذا ما يصير. طبعا المقطع هذا انا راح احطه لكم على الانستغرام، وكذلك راح احط لكم صور غلام. المهم شنو قصة غلام؟ غلام هذا فعلا كان يشتغل في الكويت خياط. وشون معرفة حسين عبد الرضا فيه؟ شون خلاه يمثل؟ حسين عبد الرضا أصلا يعني ما يفصل دشاديشة وخياطة الخاص اللي هو غلام نفسه، وغلام هذا كان يفصل حق أشهر الشخصيات في الكويت، وكان فيه شيوخ وتجار ومن بينهم عبد الحسين عبد الرضا ومجموعة من الفنانين، فكانت علاقته جدا جميلة وجدا كان أمين والكل كان يحبه، وخصوصا لما مثل انشهر في الكويت شهرة مو طبيعية. الرجل مالكم بالطويلة، هذا يحب الكويت حب مو طبيعي، وخصوصا انه اذا كان يتمشى بالشارع، وتعرفون من اقوى المسلسلات اللي مرت في تاريخ الكويت درب الزلك معروف، فصارت شخصية عامة جدا مع ان اللقطات اللي طلع فيها بسيطة. تبون اصدمكم؟ في كذلك نفس الاوبريت يسمونه بساط الفقر. بساط الفقر نهاية المقطع اللي هو الأوبريت هذا، نهايته تطلع سعاد عبد الله مع حسين عبد الرضا لابسين بنجابي، وانهم يعني مثلوا انهم باكستانيين، وانه يطيرون بعدين على البساط. قبل لا يطيرون في البساط كانت في بنية قاعدة بحضن سعاد عبد الله، ام طلال الله يعطيها الصحة العافية. البنت اللي كانت تقعد بحضن سعاد عبد الله، يعني انها بنتها يعني في التمثيل، هذه هي بنت منو؟ غلام. والبنت اللي واقفه جنبها كذلك بنت منو؟ غلام. طبعا هذول زاروا الكويت قبل سنتين، راح اجيكم بالاحداث. المهم ماكم بالطويله، غلام قعد عاش في الكويت عيشه مو طبيعيه، ما شاء الله صار نجم في الكويت، واموره طيبه، وهو انسان امين الناس كلها تحبه. جاء الغزو، لما جاء الغزو غلام كان عنده تغريب 9 عيال، 5 بنات و4 صبيان. شافوه منو؟ الجنود العراقيين اللي كانوا في الغزو هني في الكويت اللي أرسلهم علينا صدام. أول ما شافوا غلام عبالهم شنو؟ عبالهم كويتي مثل دور باكستاني في في مسلسل درب الزلك. قال اهلا تعال عرفناك انت، تكلم. عاد هو شنو يتكلم وياهم مكسر يعني شويه كويتي على باكستاني. قالوا له حاكيك الافلام هذه مو علينا. زين قال انا مو علينا هالافلام هذه. تكلم تكلم طلع هويتك. قال لهم يبا والله انا باكستاني انا مالي شغل. قال لا لا شلون باكستاني تمثل مسلسل مثل درب الزلق شلون؟ لا انت كويتي لكن كنت تمثل دور باكستاني. قال والله العظيم انا باكستاني. المهم قالوا له باكستاني ولا كويتي نبي نشوف هويتك. قال لهم لحقوني هذا الحكي وين في السالمية. ودوه لبيته دخل البيت وطلع لهم هويته ولا فعلا باكستاني. وقال لهم اكبر دليل على ان بنتي هذه وبنتي هذه هم اللي كانوا مع سعاد عبد الله في التمثيل عشان ابين لكم انهم فعلا باكستانيين يعني عيالي واسرتي. قالوا له خلاص حبيبي انت الحين اذا ما ساعدتنا راح نقتلك. قال بشنو ساعدكم؟ قالوا انت تعرف حسين عبد الرضا وتعرف سعاد عبد الله وتعرف الشخصيات والممثلين تقول لنا وين بيوتهم. وعلى فكره حسين عبد الرضا الله يرحمه ترى كان عايش في الكويت ايام الغزو. المهم قالوا له قول لنا وين بيت حسين عبد الرضا. طبعا حسين عبد الرضا يعتبر من النجوم في الكويت من الشخصيات البارزه فيهمهم انه يصيدون من الاشخاص هذول يعني. قال لهم انا ما اعرفه. طبعا كان غلام يعرف بيوت جميع الشيوخ والتجار والفنانين الكبار في الكويت الا انه لما مسكوه قال لهم يا جماعه والله انا ما اعرف احد. شلون ما تعرف؟ قال ما اعرف انا بس مثلت وياهم بالغلط ذاك اليوم وانتهى الموضوع. انت شنو شغلتك؟ قال لهم انا خياط. تخيط حق منه؟ قال حق الناس اللي بالشارع. تخيط حق شخصيات؟ قال لا. امسكوه وطقوه طق سنة بساعة مسكين عند بيته وتم تعذيبه لأكثر من 4 أيام. لكن لما شافونا فعلا مراضي يعترف قالوا يبا احنا الظاهر غلطنا فيه خلي ولي ايش نبي فيه. فعلا تركوه. اول ما تركوه خذ عياله وطلع برا الكويت. انا سألت احد ابنائه قلت له ليش طلع؟ زين ما هدوه. قال شوف شوفوا القيمة الإنسانية في هذا الرجل. قال أنا أخاف لأن هذا الحين مسكني واحد أخاف أنه بعد 2-3 أيام يمسكني بعد واحد من الاستخبارات الجيش العراقي مثلا ولا الحرس الجمهوري وهم يبدأ نفس الفيلم يقول لي أنا شايفك وانت تمثل وياهم قول لنا وين بيوتهم قول نفس الكلام. وأخاف أنه من كثر ما يعذبوني ممكن أن يعترف مع العذاب. لذلك أنا قلت خلني أهرب من الكويت أيام الغزو علشان ما أحد يقدر يضغط علي ويطلع اللي بقلبي. وأنا كنت أسمع قبل أنه إذا طقوا مثلا يمكن يطقوني إبرة يخلوني أنا أعترف وأنا محاسب نفسي. الرجل كان خايف أنه يعترف على الناس اللي يحبها. يقول فعلا طلع برا الكويت وما اعترف عن أي أحد. مالكم بالطويلة أول مرة يدخل لاهور في باكستان من عشرات السنين. ترى كان موجود في الكويت منذ ظهور الكويت يعني الظهر أبوه هني ومولود هني في الكويت فما كان يعرف أحد أصلا في باكستان. يعني راح وعانى معاناة يعني كأنها حياة جديدة بالنسبة له في باكستان. مالكم بالطويلة عيال كبروا وقعد بعد ما تحررت الكويت وما قدر يجي لأنه كان كبير بالعمر وتوفى. كان يوصيهم آخر الأيام أن يسلمون على حسين عبد الرضا وعلى سعاد عبد الله إذا عياله راحوا الكويت يوم الأيام. وفعلا عياله في منهم اللي راح كندا اللي تزوجت من بناته وقعدت في باكستان اللي راحوا سافروا بريطانيا يدرسون وفي 2 أعتقد أنا من عياله إلى الآن موجودين عندنا في الكويت. وهني انتهت قصة غلام الشخص الأمين اللي عاش ومات وهو يحب الكويت. لكن دائما الفعل الطيب سبحان الله رب العالمين يخلده. يعني شنو خلاني أنا بعد هالسنين إذا الغزو صار الحين 30 سنة وهو عايش في الكويت قبل الغزو 20-30 سنة يعني أنا شنو خلاني أني أذكره؟ لأنه سبحان الله فعله طيب رب العالمين، يبي أحد يذكره حق أهل الكويت وحق أهل الخليج بشكل عام. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.